هاتوا بياض الجبهة والكساء المشد والرفعة. قال مالك مالك الساسه ينال كساء الشرف لا ينال باللباس الحسن انما هو بالدين. وعذراك للعذراء لا تكترث بها فما بكساء سهو ينال كساء. والكساء معروف والكساء مؤخر العجز وجمع كسوة والكس الدق الشديد والكس بلد معروف والكس معروف لكنه هو الشيء غير معروف معروف ولا يقول معروف معروف معروف كذا اسمه عركة وقيلة ثانية هناك كذا وأقول كذا ومن كذا السنية تدخل ما عند مكة ما عند عرب والكذا القطع القطع هو الملعون الكذا وأقد كذا كذا هو الإنسان بالتجهد وأقد كذا وكذا وفذا جبل بمكة وقيل بأسفلها فوق شعبية ومن كدى السنية الشافعي ادخل من كدى وخرج من كدى ويقال له ثنية خدى والخدى جمع خدية إن خدى والحجون فتحا لما أتاهما نبي. الكلبة الأرض لا نبات بها والكلبة شجرة شائكة والكلبة القحط والشدة والكلاب الحديد حديدة تكون بالرحل هذا ما بمعنى والكلاب معروفة والكلاب معروفون ما تنقال الكلاب معروفة ضمير عاطلة والكلاب اسم موضع وما الكلاب موضع قتل في بني أسد لرحب عمل رؤى كما لاقى أبي حجر وجدي ولا أنسى قتيلا بالكلاب. الكذاب والاستغناء بما لدي والمثل مثل الكذاب والمثل خرب كذاب مشهور معنا شنو كفاف والكفاف جمع والكفاف والكفاف بالطرق هذا يقول لك من كف اتركني كفافا انا لا لي ولا علي تبرم تبرم سالي تحظي من جداك الضافي وتظري ان تتركني كفافا استاذ خليل بك والكفاف جمع كفة وهي الفراش الكفاف جمع كفة والكلف السواد او مع السواد ذاك الكلفة اكلك يأوي بها اكلك الخدمين والكلف العاشر الكلف والكلف جمع أكلف وسود الخدمين الكلع وسح الأقدام والكلع شققها الكلع الكلع الكلع التسكين هون الكلع الكلع الوسع خيم كان ما لك عندك أبيات ميس قوم الله قوم طرقوا فقروا جارهم لحما وحي وسقوه في إناء كلع لبنا من ذات مخراط فائل الوسخ الكلع مخراط شنو مخراط خراط خرط الفائل الذي أصابته الفارة هو يذمه كان يقول هنا وكثاف الشيء لبنا من در مخراط قل لم يكرموه بيس قوم الله قوم طرقوا فقروا جارهم لحما وحر به الوحر دود الدحر مخلص عاد وسقوه في إناء كلع لبنا من در مخراط كذا كذا صابت الفارة وشنو هذا طاحت في فارة والكلع تشقق الأقدام قال تشقق هاي قال لي والكلع جمع كلعة داء في الجمال يسلط الشعر والكتع القرب والخضوع والجبن والكتع ثلث الليل والأصل الكتع ثلث الليل وإن شاء الله يجب البرات هي والكتر جمع أكتع وهو الأشد وكل ناقص من أمره. الكتر نعم. يقول هنا الخلع محركة تقاط ووسخ يكون في القدم والفعل كفرحة وأشد من زربي وكلع رأسه أي كفرحة تسخ والوسخ عليه كلع بالله تسخ لم يسخ كل شيء ودنا هذا كان أقدام قال شيء مشترك لا ما يحتر عليه كندة قال جهة معروفة من فرغانة نساؤها حسان وكندة كندة قطعة من الجبل قبيلة ما اسمها كندة من أولاد الشباب من الشباب من العروس وكندة قرية بسمرقم كندة امرأة الأبي أو الأخ إن لنا لكنا سمعنا تنظرنا كذيب حول العنة إذا تره تظن إذا تره اللي هو ذيب والكنة الستر والبياض والكنة الجناح أو الرأس باب ما أوله لا جمع وإصلاح وسهم دأم وذو اللئام وكمثل اللئم وذو التئام وكمثل اللئم وقال فعلا اللأم عن الجمع لأم الشيء إلى جمع متفرق واللأم والإصلاح من قاد السهم افتك لأمين على نابلي نطعنهم الشركاء ومخلوجة افتك لأمين على نابلي السركة اللي من السركة والتئام السلام عليكم انظر السركة السركة طعنة السركة اهل فتح السين وقالك وذو التئام الدأم المستهم الشيء وقالك وذئم المثل والصلح لئم هكذا واللؤم والصن تحاماهم لو تحاماهم لو الأحسان اللهم قال لك الآن أتولى صيغة الكرم والصلح لهم والملكية شديدة والصلح لهم واللهم ضد الكرم سخاء والدرع سمى والسلاح دأمة من قال لك دأمة الدرع من الحديد هو آلة الحرب بلا تقليد ودع سما والسلاح آت الحرب ودأم الهيئة منه لئمة معنى أصلح وسكة الحرب تسمى لؤمة قالك أنا لؤمة وسكة الحرب وسكة أدوات الحرب العود اللي تعرف الطب يرتشخ به في الأرض والله وشاشي والله شنو وشاشي وماذا؟ وكالسوات جميع الكبار السركاء بالضم الطعنة المستقيمة الطعنة السركاء المستقيمة وكالسوات جمع للكبار لهم جمعوا خرص اللؤمة اللؤمة سكة المحراث كان يقول عنها عود اللؤمة إلى أن جابها اللؤمة لأمة مادة لأمة قال تجمع على لؤم ما تجمع على لئام الصوة صوة شنو جمع صوة اللي هو ما ارتفع من الأرض ولم يبلغ أن يكون جبلا الذي ارتفع من الأحجار ولا بلغ أن يعود جبل الكباب هذا جمع كبة الكباب الكباب تعرف عنه جمع كبة اللي هي الجماعة ولجماعة الورى كباب ورفع ثوب ورسوب لبدو قال كان لبد لبد الثوب رفعه ولبد الشيء بالشيء إذا لصق به ورسوب لبدو وذو اشتهار في الكلام اللبدو اللبدو ما يجعل تحت الصرف وخل لبيد والجميع لبدو جويلق ما شكله بغاب وعاء جولق تصير الجولق زويل إناء يعود محمول على وعاء وعاء وعاء تهدف كل قاعدة تعرف كيف الرضي الله أرأيته تضرر يعوش بالبرد اللؤمة اللؤمة اللؤمة سكة ما يحرس به حرس ينتلح في المادة تضرر من أكل عشب دبد ذلك لبيدة لبل دبد تضررت مريضت من أكل العشب هلاك صوفا والجميع لبد لبد تعرف أنه الصوف ومن أمثالهم ما له سبد ولا لبد ما عنده سبد شعر ولا لبد ولا ربع ولا هبع الربع ما نتج في أول الربيع والهبع ما نتج في زمن الصيف أنا ما عنده مثل هي قليل ولا كثير والجميع لبد وإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا يكونون الضمير في خلال كان وراجع على الجن وضع على قريش لبدا الجماعات بهم حرص على القرآن استماع كانوا وقطع تلبدت والدبد والدبر دبر والله تارك الذهب والدبد كانت سمع لبدتين لكما تلبد تلاصق وحسنها والواهب المعكاء زجنها سعدان توضح في أوبارها الدبد سمع لبدتين هي هذا تلاصق والدبدو قادك دبر عنه دبر دهو المال الكثير ومر تارك الذهاب والدبد الذي لا يسافر ولا يخصر ما رأيته لخم والضرب الشديد لبزه ايه ولبز قادك في ألقمهم إن العجوز خبة جروزة خادع جروزة معناها أكولة تأكل في مقعدها قفيزة تأكل مثال القطا ملبوسة لقام القام كبارات ملبوسة ملقومة تواصل لقمة الضرب الشديد لبزو وضمد جرح بدواء لبزو ذلك أن الصر ضمد الجرح معناه شده بالضماد اللي هو الذي تعالى الجرح خرقة تتوعد الجرح وصل الضماد مودي الضماد قاد سداد القارور الذي تنفضق به تنفض به نعم وكل لبوس والجميع لبسه شخص كبير لك لغير آدي غير آدي حالك هذا اللي لك غير آدي حالك مصوب على الحال وخلط شيء والتباس لبسه قالك عن اللبس خلط الشيء بالشيء واللبس ما عدم بيان الشيء اختلاطه ويلبسون عليهم دينهم خطوها عليهم وكل ما يلبسه فهو لبسه ولبس المصدر منه لبسه واخصصه بالسلاح والأبواب وكل ما يلبسه لبس لبسه اللبس قاد اسم العين قاد المصدر لا وكل ما يلبسه واخصصه بالسلاح والأبواب اللبس قادك عنه خاص بالسلاح بالأسواق المنقار مثلا اللبس مثلا غيرها الأصو والأكل الشديد لبن هو لبن صحي رسلي لبنه طرقه بالعصا هو والأكل الشديد هو اللبن اللقمة الكبيرة هو مع صغير رسلي هو لبنه إذا سقاه اللبن إذا نحن لم نقلب نظيف ذبيحة تمرناه تمرنا ولبناه راغية راغية لبن الدعليه الرغوة قال عنهم بعد إذا ما ذبحوا لك ذبحوا له بعد تمر زين الرغوة إذا نحن بكرا مع سقي رسل الرسل هون رسل الدبن تبر وكإذ لابن إذ إذ شو وكإذ لي وكإذ لي وكإذ لي قد تعودين هو وكإذ لي قد لابن جانب العنود إدريان خلاص شياب إدريان جبنا ضربته بالعصا وقوله هو كإدريان حق جابر الذات لبني قاموس وشقه لإدرو بالكسر وجمعه وجعل عنقي واللبن الخاسر من الخاسر الحامض الشديد المتكبد والطائفة منه أدلى الخاسر يعني لا خاسر لباس الخاسر شديد الحموضة والمتكبد قال متكبد ايك يعني متجلط على الكراكي نعم وكأيد لبنو ولغة في لبن واللبن شاء ذوات لبن شخامي الدبن الشفع لبون اللي هي هذه اللي تنحتم ولغة في لبنين واللبن شاء ذوات يعني حلب ياسر ندبة شخاب هذه يعني شخاب لبنين شخاب إذا نحلب يعني مخاشب خيش فيه من لبن المرات وتاتي لبنة لبنة ذلك اللي قلنا أنا ضربة والله لغم وطر وعرف لي ثوب أو بناء لبنة لبنة قادك هو تعرف الثوب ما تعرف الثوب وشعدات لبنة هاي وقادك البناء ما دي موضع اللات لبنة اللي على فعل وعرف لي ثوب أو بناء لبنة لبنة موضع ما تخص يعني شيء والله شيء شيء هاشي قفل بناء ما تخصنا فيه ايش قال لي اخذ العيب الرسول نحن ابن عيد اصلها عيب عربي صح واللقمة الكبيرة تجعل لبنة من اللبن بلا احتياجات من اللبن اللي هو لبن الشديد الاكل الشديد وهي من الاكل بلا احتياجات وقل لي مجرى اللبن اللبان الدير الدير تعرف الدير ما لك تعرف الدير الزايلة تدير يعني عندها الحبل ركبتها تحت لتنفتها تعليها خرطة المشورة وقال ما تخوها تأخذ الرحل إلى غمرة الزايل قال التصدير لبان قال هو هم ولبن النساء اسمه لبان قالك لبن النساء خاصة اسمه لبان رضيعي لبان سديء من تحالف حمداش غير أرضنان تفرقوا كذا الشياء اللبن واللبان ليس على معناهما الحجاب اللي هو شجر الكندل اللي هو في ذلك لبان من الشجر كذا الشياء وقال اللبن وفلكنا ولبن اسمه لبان كذا الشياء اللبن وفلكنا منه والدبان كذا الشياء من قال لبان وفالكلام اللبن واللبان ليس على معنى ليس على معنى من حجاب اللي هو الشجر الكبير الشجر فيه بعدك والله شو ندن وشبه الصمغ مائعا لفا هذا كل الدفاء من مدى لسية المرأة كما ندي هرشها صار ذا فيه بدد وشبه الصمغ مائعا لفا هذا مائع جاد كيف الصمغ اللي هو العرك المبلول ولذة في شمعها قالوا لفا لفا اشكال اشكال عاجل الله جمعها لفا والفائقات بين الفرش اللثاء الكبر اجعلها بلا إرهاب الكبر جمع كبرى اللثاء جمع لثياء الكبر جمع كبرى لباسك اللحاء شخصا لحفه لحفته وألحفته إذا ألبسته لحافا بالثوب. وكان ذات عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي وأنا وإياه في لحاف واحد. أيوه. وشامي مستم وكجرم دحفه. أيوه. هذا كان الدحف جانب الوسطي والدحف مد الجر. شر الدحف جانب الشبر المسلم. أيوه خلاص. عبارة الخاموس والدحف من الوسط الشبهة. وقوله هو كجرم دحفه. الجر والجر ودحفه تقال لأصل الجبل. أيوه. هذا كان هو تحصل على القلب. جر ودحفه. وللحاف لحف ولحف جمع كبير للشعب والشهاد. قتلا ولأم الصدع يجدي لحما. بعدك عند حما شوف معناه قتلا وقاتل صار لحما مثلا لحمته فلان وقتلته. قال تركنا القوم قد حصروا به ولاغر وان قد كان ثم دحيم انا قتيل. ولحم الصدع إذا ظهر بطره جمع دقدق. وعرق وعرق أو عوام لحم لحم خده أو حده. وعرق نباتك وعرق لحم العظم إذا أزال جميع ما عليه من اللحم الشكل أو إطعام لحم. لحمته أطعمته اللحمة هذا يغدو فيدحم ضيقان يعيشه ما لحم من القوم معفور خراديل ملك تعلم بان السؤال هذا دخلت معه معفور شنو قال هو يوصف السن السبع قال عنه يبكر يغدو فيدحم ضيقان يطعم اللحم ضرغاما ضرغام اسمع جروين جروين عيشهما عيشتهما لحم من القوم من الناس ارتوحوا تعرف يوكلهم معفور مخلوط بالعفري اللي هو التراب تعرف درس به اللي فات مرغد في التراب خرادين قطع صغار طعام لحم دحما صدق رمين من الشمين دحما إذا صار قريب اللي هو شديد شهوة الدحم شديد شهوة الدحم. ودحما ضم المكان إذا أقام به نشب اللي هو دقام المكان مدلق من خلص نشب بالمكان أقام به. قال إذا افتقرا لم يلحما خشية الردى ولم يخشى رجعا منهما مولياهما لحما بقرم ونشب ولحما إلى الكهير التحليل انتساب لحما إذا صار تعرف كرادة رأب الحم جرم كبير ولحم المصدر منه لحم عمش والوصف منه لحم ولحم ولحم لحم ولحم وما بها لحم الصدور وما بها وما به ذلك الأشياء الصح اللي يرتبط بها الدقيقات الكسور ذلك لحم لحم بالضبط واحدها موازن الكتاب هي لحم قطعة لحم لحمة هيو. واللحمة امرأة قريبة هيو. شديدة شهوة اللحم هيو. واللحمة لحمة سبع وفي بطنه فتحتين للحمة الأنساب يعني اللحمة ما يحمله الأسد في فمه واللحمة لحمة لحمة السبع لغة في السبع أضم باع السبعين وسكنين مفتاح مفترس به هيو. والدحمة قاعدة والدحمة قاعدة والدحمة والدحمة والدحمة قاعدة كل هي النسب لحمة النسب في مضمة لنا وفتحة فيه في لحمة الأنساب يعني سنة القرامة تعرف الحديث تعرف الولاء ولحمة كلحمة النسب لا تباع ولا تغل. بسم الله. قال لحية طال لحية وهو اللحى والقشر مفهوم اللحاء واللحى واللحى اللحى بالمد واحدة بالقصر تاء الشعر بعد. أنا لحية طالت لحية لحى والمصدر. وأما اللحاء بعدك بالمد والقصر اللي هو قشر الشجر. الأول من دحاء دحية دحية يدحى من دحية دحية طال دحية وهو الدحاء دحاء هو المصدر سعد. ولحية في جمعها قالوا لحاء والكسر أو لا فيه بالصواب الكسر والهدف والكسر للام كان في لحيته دحي البني لحيانا الأولان ضبط الخبش الكبير القسطلان في المواهب الأخير. بعد الشافعي ما والله ما في العيش خير وللدنيا إذا ذهب الحياء يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء ما قال قشرته تعرف إذا وقشر يضعف تعرف إذا عاد صدره يبتدي بسم الله تعرف إذا ما يبسبب ضعيف طويل لحية هو اللحيان ولخروف السيل يقول اللحيان لذلك للبلد الصدر يشبه السيل بدأ خسارة لما مثلا بدنا نخسر عن المشرع الطبيعي واللحي يقود في جمعه لحيان مثل ذا قادم من الإغراب لك خالي من الغراب معناه عن المتداول اللحي العظم النابتة عليه اللحية واحد اللحين لصوق اللزوق ثم اللزب لك عن اللزوق واللصوق والبسوق هذا كامل معناه واحد لكن عن السين زاد يجيب هالك هذا البيت المتوالي نسوق للنسوق ثم النسب وإن طريق طاقة فهو نسب ونسب أيضا واللسب واللسبة واللسبة البأساء واللسبة قادك الصوت واللسبة البأساء الشدة وجمعها لسب ولسب جمع لسب ثم اللسب جمع لجمع زينة الإهاب ما قال شعاب واحد جمع جمع ها اللزب اللزب جمع لزاب واللزبة البأساء ثم اللزب جمع لجمع جمع لجمع ذيك اللي هي شعاب وقد إهاب جمع سنة الإهاب إرزاق شيء قيل فيه لزب وموضع به التزاق لزب وما بها الإلزاق فهي لزق واحدها موازن الخطاب قال لك عن الإلزاق مصدر من ألزق الشيء إذا أصدقه وللي ولصق به الشيء ذاك لزق بالكسر وما به الإلزاق فهو لزق فهو لزق بعدين أبطأ لا لزق شو وموضع به التزاق لزق بالكسر وما بها الإلزاق هذا اللي يلصق بها الصداق لزق واحدها موازن الخطاب لزاق كاللزق واللزق واللزق هذاك اللي قلت لك كلها الحروف الزاء والسين والصاد كلها مثلث لا كلها مثلث كاللزق واللزق ولزق لزق واللزق واللزق كذلك اللصق بالصاد ثم اللصق ثم اللصق نثبت الجميع على اعتقاد مثلث اللام لصق ولصق ولصق ولصق ولصق ولصق ولصق ولصق ولصق لغب حدث لغبا ولغي بالفتح والكسر كأعياء هذا كان لغب إذا حدث بشي ما له ما هو حتى حديث الفاسد قال الله حدث ولا غيب ولا إلا قالت بالدام وواغب بالواو ضعب قادك وواغب على أعيا ولا غب بالفتح والكسر كأعيا وواغب ذكر فيها ومعنى السلام اللغوب سعد الله تعالى حشى على خلال السماوات والأرض على رد تعرف على المشركين وكلام قالوا انه يوم السبت المستراح النغب والوغب في اللغة مطلبارا وهو وقوله والوغاب كاللغاب كاللغاب كاللغاب الأوغاب جمع وغب اللي هو العين المعي بالذي أعيا كاللغاب واللغب والوغد والوغب هذا كان لك لها معنى أوصار نعم بفتح والكسري وغب وغب كأعيا ولغب كصار لغبا أي ضعيفا أي ضعيفا ووغب هذاك والأوغاب كاللغاب والأوغاب الضعاف بابك كاللغاب جمع لغبن اللي هو الذي أعيا لفت الرجل الضعيف قال الذي لا غناء عنده ضعيف إدارة الرداء وعض لفت مع دق عنق مع دق عنق كافر قالك عن اللفت اللفت اللي هو قالك إدارة الرداء وعض عض يعني اثناد ولا شيء عض عض اللي هو العض من العض عض العض اللي هو ضرب العض إصابة العض وعض لفت مع دق عنق كافر واللفت مشتهر ذاك شنو هو اللفت اللفت مشتهر قال على هامش نسخة قديمة اللفيتة العصيدة وفي القاموس واللفيتة العصيدة مغلوة أو مرقة تشبه الحيثة إلا أن إيش غير اللفت إلا أن اللفيتة غير اللفت ماشي ومشتهر وشنو هو قال مشتهر حتى في الشيخ باردي نعم نعم وألفة ولفت أعوج قرن غير ذي انتصاب قرن متلفة حتى نايل ولا شيء والصرف والقشر ولي لفت لفته قال صرفه أو قشره وضلواه ومنه اللفت ومنه اللفوت تعرف اللي قدمها يامس اللي هي ذات الولد من غيرك في هذه التمة يقول عنها التمة تتحدث شوّس على هذا الثاني سيء عليه وتذكر محاسن الأول وشكر الجواد عيبها والميل والجانب أيضا لفتوا لك عميد اللفت اللي هو الميل والجانب يعني الشيء لفته وألفة وفي الجميع لفته أي أعثر أو يوحي جم مصاب الأعثر اللي هو المعسر وصنات والله قالك مصاب العقل مصدور عقل اللف معلوم وأما اللف فروضة نباتها متف قالك جمع الفاف ومثل شفه اللف لف الأشياء يعني لف المعلوم لف الشيء اللي معه معروف مش معروف في غطاء وضع شيء الله وأما اللف فروضة نباتها ملتف وتلك لفاء وتلك لفاء الجميع لف جمعها قالك تلك هي ذيك الروضة قالها لفاء وجمعها لف ذيك وجمع لف جاء في الكتاب وتلك لفاء الجميع لف وجمع لف جاء في الكتاب في ناس الألفاء في ذيك العالم لف ذو الأبخاذ لف والله لف لف ذو الأبخاذ ذات السمن ايوه قادك الصوت اللف جمع لف كبر العظيم والفخذين ودعيه فاكسبع تكبر غبي ودعي يا وثقاء الألسوني وهذا الطوال معرفة طوال الألسوني الذي إذا تقدم دعيه الذي إذا تقدم النبأ رسالة قال شنفرا ولست بعد شره دون خيره ألف إذا ما رأته احتاج أعزل ولست بعد شره دون خيره شر جاي دون خير عد هذا في عد من شيء العد هو أداه هو الذي لا خير فيه أيضا وأصله القراد الحرمة تعرف الممتلئ دمه قال العد وما الحواجب هم بقرن قالك أنا أدفهم مدي يعني على الفتي وهي قرن حواجب قرن بالشعر بالشعر الواحد الألف في الشطان بوصل ثوبين يقال لفكو ما تعرف حد يقول ثوبين لا نعرفه اتفاق ثوم ولفكو سعد سواء دائما قال في كلام العاد وكل ثوب منه ما لفقه قالك ثوب مجموع من ثوبين لفقه وقل لفاق والجميع لفقه عندكم من قطع الأثواب تعرف بعض الناس تعرف الفقراء في بلد تعرف ما رمي الثياب كانت قاعد جماعة عندنا حكم تقول انها من التصوف اختلال بس يعود اللام والفق دائما لكن ما سينو لا شيء زمن العبادة تعرف يا قصان تعرف ما لك ليس التصوف لبس الصوف ترقعه لا بكاؤك إن غنى المغنون ولا صياح ولا رقص ولا رهج ولا ارتعاش كأن قد صرت مجنونا بل التصوف أن تصفو بلا قدر وتتبع الحق والقرآن والدين وأن ترى خاشعا لله مبتهدا على ذنوبك طول الدهر محزونا. هذا تصوف على ذنوبك بل هذا من يسموه يقولون له هذا ده ما تعرف مدان حد عرف حسنا الله تعرف مدان يقوم لك كيف وقيم من الأصوات وقيم لك ما تقوم هذا الصعب يقولوا لك ذلك ما تعرف مدان هذا كالصبع لك أنه كيف تصوف. قال الجنيد إن من تصوف من عبد الله على محب الصفا مع لزومه طريق المصطفى ورميه عنه الدنا خلف القفا منها ما هو فاصل فيه موقوفي وعاشر العباد من دون الجفا ما دوام في صحبتهم مع الوفا. خلاص هاي درجة بعيد ما خلاها ما يتخدر هاي هاي وراء وكان لا واعر عندي انها الدائرة كون كارو صوب واعر لا حد يرحي ملقن ملقن حقير ونلقى ملقن حقير ونلقى أما اللقاء فأعقوب سريعة ملقن حقير شلا مزروق وثوف ما في فايدة تعرف اللي وفات من الناس ما في فايدة لما ملقي ثوف والله مسحقا ذاكي قال حقير لكن قالوا اللقاء أما اللقاء فأعقوب سريعة قالك أن اللقاء مفردها لقوة اللي هي العقبان السريعة كم عقاب قال وهو طائر معروف عقاب يضم العين أخذ عقاب ما تلعره والله عقاب العقاب الأدب تعرف والإقوة والكسر والفتح العقاب الأنثى فأخذهم ثم اللقاء ثم لك اللقاء تعرف هم أصناف ثلاثة بعضهم نقار وأحمر أصناف ويدي حمر برجلي حمر لكن نقار أصفر لك سمعت الله هم من الطيور الجارحة يقولون يطرش الوحش يأكل الحم ده هم هاني حتى من البيت يأكل الشديان والدشاد وشكام أو زايلة كاملة يعوروها ينكسوا عينها يأكلوها تعرف ما من وما علمت من الجوارح حكم الجوارح ثم اللقاء مثل اللقاء لك على اللقاء لقوة إحداها اللقاء استكمل المقصود باستعاده بسم الله قال وللذنوب قيل فاعلم لنا شعر المنكب لا قليلنا شعر شعر المنكب ايوه هذا لك عن الدم اللي هو القرب من الشيء دم الشيء قرب والدم تعرف عنهم وفرة الشعر لشحمة الأذن وجمة انهي لمنكب يقين وسم ما بينهما بالدمة قد قال لا جمهور أهل اللغة ولمة شماعة ولمة ولمة أيضا شماعة وفي الحديث لا تسافر حتى تصادف لمة إذا أنت جماعة تسافر ولمة كل الروام ليس بمرتابه لهمت أي بلعت وهو اللهم والوعيد المسلم ذاك لهم وثور وحش هكذا واللهم هم الكثير البدعي بانتياب جمع لهمون أيد وطي لوث أما الليه هو اسم واد دونه ذلك عن الدوث دونه الدوث اللي هو الطي أيد الدوث القوة أيضا القوة هذا مروء القيس وحق بعيد قد قطعتني يا طع على ذات لوث شهوة المشي ملعان احتمل عن الدوس عن القوة الله ذات لوث طيب احتمل معنيين احتمل عنه طي الأرض وما احتمل عنه طي الخرق التافع على راسه يعني مناجع يعني معلومة خفيفة زارية كيف يقول زارية كيف يقول هلا أيضاً وطيّاً بعدين شغل وطيّاً لوثاً أما الديه فهو اسم واد دونه مرعوث اسم قال لك واد طي العمامة ولا طي كل شيء طي شفر اسم واد دونه وعوثه جمع وعث الوعث تعرف اللي هو الرمل الذي تغيب فيه إلى الشاو من يعبر بهم عن الشدة اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر الوعد تعرف من مشي فيه ثقيل هذا يدري أن يقيس فيه أحد حتى يقيس فيه الماشي وضع تعرف لعكة عندكم عارف يقولوا بالماء هذا هو مشتقى من الضغائر هل تصرت تصرت البيل إلي من أكل وألوث وفي الجميع الوضوء لحمة الذي خشاه الاضطراب قال لحمة الذي قلبه الاضطراب فتل قليل لوث أما الليس فالثابتون في الثقة فتل قليل من أي لا سيلوث إلى أكلك أكل قليل قليلا يا خبيثا أما الليس فالثابتون في الثقة شجعان قال الشجعان جمع اليسر واللؤس أكلته في الخلوة اللؤس واحدهم هذا لك عن اللؤس الصحابي اللي يوكل في الأخر يوكل في الأخر يعني ما معناها من الناس المسافر الخلوة والله الناس اللي بتهم صحة مساكنة في الخلوة هيا تكبر شي ما يوكل بعد ذلك ما يوكل في لكن لما تنظر ما يقول الشيء واحدهم فليش ذا باستناد اللوس واحدهم اللوس جمع لؤوس اللوط لزق ولزوق وردا هذا كان اللوط لزق ولزوق اللزق هون اسم هذا مصدر نصدر مصدر ولزوق هو لزق رداء من رداء السقوط الهلاك ورداء وخلق او قشر او لون بدا بالليق هذاك عن الصدق عن القشر والدم هم الديق بالكسر بدا بالليق ومقرت الألياق أما نهارها فسبت وأما ليلها فيمين الليل هون شنو معناها الجلد الجلد مقرت الألوان الدون الليل من قاد الجلد من قاد الدون إذا هون اللوط لون بدأ بالشد أما الوف أما الوف المهدي الهدى فمرسل من ربنا الوهاب. ليكن خطا ليكن حضار زوجة أو لصوق وبعض ما في الكحل يجعل ليق. بعد كان لاق أصدر لاقت المرأة عند زوجها لا صارت ذات مكانة عنده صارت محوية حضى زوجة الحضى اللي هو المنزلة. وفي المثل العرب حضين بناته الصالحين كالنات يبغوا مناتهم وفزواج أولادهم ما يبغون الصالحين مبغضين كالنات جمع كلمة زوجة رجل أو لصوق لاق الشيء ما لصق وبعض ما في الكحل ما في الكحل يجعل ليقوم قال عن شيء يخلقه بالكحل الكحل هون شو الكحل الكحل كحل يجعل ليقوم وألوق وفي الجميع الوقود وحمق في القول والخطاب بالبيقة مرة من بيق أبين مرة من بيق البيق اللي قال حضار بزيطة وشهرة اللقة شاعت واستبن بلوقة أجل عن البيق قصة أنها مشتهرة البيق اللي هو وبرط وجعلوا في الدوات تم هذا كدرب في الدوايا تم حاكم وفوائدها ثلاثة وصف المداد وتمنعه من الإراقة إذا انكب وتمنع القدم من الانكسار إذا ما يصيب بعرض الدوايا يدبده له رادقة شهر الدوايقة الشاعة شاعة الزمن بعدهم أحلى الزمن طالب أخلوهم ما ذكر واستذين بلوقة أكلة كنت نكتب الدام بالدواية هذه بها لوحتين بلوقة أكلة لتفصيل الدواية رسم النام أو الشروع يعني كالدواتها بالكوفة المحرج الأداء لا هي الضيقة كما شاب الأخلاق نعرف أن الوجيه هوك يديروا فيها الشر ويطلع يديروا فيها شيء بلوقة مع واستبن بلوقة أكلا بتفصيل قنن لأنه اسم سبدي بالأرباب اللوقة قال النوع من الطعام يعني اتمر بالسبد والشهد لوم اسمه والليم تعريفه الدوم من بعد الشهد الشهد بضم الشين وفتحها العسل اسمه والليمو تعريب ليم ليمو تعرف الليمو هون ليمو الفاكهة هذه اللي ليمو تعريب ليمو هو صور ما هو عربي وامرؤ لئيمو بعد قديم من بعد النار الدهن وقل لأوم والجميع لومه للمكثر الملام والعتاب واللومة الشهدة ثم الليمة واحدة الليمة واحدة الليمة وصف بلومة من نفسه بين الورى ملومة اللي تلوم الناس اللي تلوم الناس اللي تلوم الناس من بعد لومة وهو كسبة من السباب سبة فلان سبة للناس فلان كثيرا ما يسبونهم ولينة لينة ولينة أرض أرض ذلك الدينة تخفيفة تخفيف الدينة أحيوها واحدة من يا أرض ولينة أرض أيوة أرض أرض ذلك اسم بير حفرها سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام وهذا البيت هنا أما لك كنت تخلص هو النابس من هو النابس لكن عبده محفوظ وكان خلاص أهل تبعت حاول ولينا اسمعت لك الكلام غير ما سوعت مكان فأما لينة ولونة فغير مال عشوة يعنون من النخيل يدي ما هو العشوة قادك إن قادوا الدين والدين قادوا ما دي تعرف للنخل ما قطعتم الدينة وتركتموها قائمة على أصول افرض ان نقول احنا هناك ما دسقة وما محل دسقة وانوي حاكم البابي قالت شيخنا هذا رمضان ان الشيخ الكبير ما تقعديش قالوا المال في القعد قال الدسم الاخذ باللسان الى رشه والفصاحة والدسم لغة باللسان واللسم جمع ألسن وهو الفصيح جمع أسن وهو الفصيح النص الستر وإغلاق الباب نص الشيء ستره هاي لغة فيه والدص مثلث معروف بصوصة رمان طارئ والدص مك واللص جمع ألص لا تتقدم ذا اللي هو اللص الصور اللص وهو اللص ذاك وذلك واللص جمع ألص ملتزق الأليتين متلاشق ودبراس وقال بعضهم من ضم الأضراب لا مرء القيس يدرك نافق من داج ألص الضروس حنيج الضلوع تبوع النشيط النكي هذا عين لم كل عين لكل من الحق ناس أغرموا ما تكذب المولى عن الصيد داجن داجن يعني رأينا هذا صد ضروسي ما طلاص يقول ضروسي حنيج الضلوع معموم في نظلاء تبوع للصيد نشيط أشد كان الكلب عايد مليه كان عايد الكلب عايد مرخيص اللقن سرعته الفهم اللقن سرعة الفهم والحفظ واللقن الكتف والكتف والركن واللقن جمع القن وهو الذكي واسم الفاعل لقي الدمم نوع من الجنون وصغائر الذنوب إلا الدمم ذنوب والدمم جمع لمة الشعر فوق الشعر فوق الأذن جمع لمة الشعر فوق الأذن والدمم جمع لمة وهو الشديد الجماعة إذا قال الشديد رأسين لمم اللهوة العطية واللهوة المرأة يلهابها اللهوة العطية قال أنا هي على الصلح تعرف لحمة المشرفة على الحرق ثم قالوا العطية ومنه قولهم المثل الدهاء تفتح الدهاء يعني العطية تفتح المدح إشارة على المدح عطية واللهوة ما تضعه في الرحى يعني الحب اللي ينطوحا فيها يعني قبضة تجعل فيه يدين اللهوة الدواء وجع في المعدة الدواء أنت عرف لكن قدمنا حكف قضاء الحوائج قاضي الحاج أنه من سبق العاطسة بالحمد من الدوص من الشوص والدوص والعدوص وهو الدوص يقول عنه الدواء اللي هو وجع في الرأس قدمناه عدم تعطي رأسية عدم تعطيتك رأسك لدى قضاء حاجتك مورث لدى فالرأس واسم ذلك الداء الدواء تعطية الرأس للداء الشفاء العدوس والدواء ما التواء من الرمب وانطواء الحية وصار الكلاء مثل بعد الكلاء لكثير ويذبى لمشهور الوفاء لواء وصار الكلاء مانع الكلاء بعد المكارات كثير كالحجة تفضل وإثبات مشهور الوفاء لواء واللواء الأباطي. بسم الله. قال باب ما أوله ميم. قال المعسرة والمعسورة المكرمة خصلة محمودة مكرمة مأثرة ومأثرة وما به يؤثر خف مأثرة. أقولك المعثرة والمعثورة المكرمة أو المآثر جمع المآثر وما به يؤثر خف المئثرة يؤثر معناها يخصص به شيء يجعل في خف البعير علامة على أثره جد والله تقدم هناك تقدم هناك رواية أثر رواية واسم خف أثر والمؤثر مفضل والمؤثرة أقول لك أنا المؤثر المخصص بكذا المفضل بكذا والمؤثر موسى المؤثر وما أبيح أكله فمأكلة المأكلة ما يجوز أكله عامة. والصفحة اسمها لديهم مئكلة. المئكلة الصحفة الجفنة الكبيرة جاءك جمعها في القرآن يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب اسمها المئكلة. والمؤكل والمؤكل طعام الأنثى مؤكلة المؤكل الذي موكل الذي جعل ياكلا هو طعام المطعم والانثى لا والمؤكل المطعم المؤكل الذكر الذكر اللي موكل الذي اطعم طعامه ها هو هون محل عيد مفعول المؤكل والمؤكل فلان موكل معناها مشعول ذاكله والمؤكلته موساه ومثل ذين الصغ من الشراب والمشرب وبرد المفعل منه مبرد برد نقسام لها تتقدم وبرد افتح إذا كرت المبرد والثوب المفعل منه مبرد يعني بالمصدر بالمصدر واشتهار في الكلام المبرد هو الشوهان الحداد نعم سنجان الشوهان هو الذي يحدد به عارف. وأبرد الرسول فهو مبرد وأبرد الرسول وأبرد أرسل فهو مبرد وأبرد وأبرد الرسول فهو مبرد هو مرسل بقول أو كتاب هو البريد الرسول جمعه برد هو البريد أصلا في لغة الرسول البريد عنده شاهد كلام تعرف ورقة بن أوفل ولا سليمان إذ دان الشعوب له الإنس والجن تسعى بينها البرد هي الرسول الرسول والعبد بزم وهو أيضا مبزم هو بزمه عظمه عضه بزما ومبزما والسن يعني من يقول مبزم السن آلة العض والسير ذو الإبزيم سير مبزم وهو كناصب للنصاب هو السير الإبزيم سير يخاطب به الشيء خرص الإبزيم ما علق سير لكن واضح سير ذو الإبزيم أي خيط له يخرص به يعني خرص سير مبزم لا يوجد قد يتكلم عليه وهو كمنصب لذين الصاب يعني صب الشيء تحتاني ما علق وبضع المفعل منه مبضعه هو المبضع اللي هو تزوج تعرف وتقطع اللحم بضعه تزوج وقطع لحم بضعه وجمع بضعة كذا مبضعه ومبزع الفاصيل ذاك مبضعه اللي هو السكين الفاصيل الحشام الحشام ومبضع مزوج والمبضع أيضا هو المروي من هو المروي من هو المروى هو المروى من المروى من الشراب المبضع أيضا المروى وقف نفوذ قدر متاح متاح هذا كله هو وقت نفوذ القدر تاح الله لمرأة إذا قدره وأبؤر قريبة متاح قريب ما متاح وما اقتضاه قدر متاح فاصدع بحق استحوى بالثواب المتاح ما أتاحه الله ما قدره القدر تعرف أنه إيجاد الأمور على وفاق علمه نزر وبذل نافع متاع قال لك أن متاع القليل ما هذه قليل قليل لو جمع الثلاث والرباع وحنطة الأرض التي تباع لم ترى إلا هو المتاع قليل ما متاع الدنيا ما متاع الدنيا في الآخرة إلا قليل وبذل نافع والمتاع قال لك ما ينتفع به كل ما ينفع أيوه مش والمتاع جيائد الأجل.